بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالوفود اليوم. وصلنا بالأسبوع الماضي آخر وفد، وفد الأشعريين، وقلنا إنهم أبناء نبت بن أدد بن زيد، وأنهم جاءوا بجدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا بجدة ثم مشوا إلى المدينة وجعلوا يرتجزون ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وأنه يروى أنه قال: الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك. واليوم إن شاء الله في البخاري سيأتي أيضا ثناء على الأشعريين، هذه من المناسبات. كذلك اللي بعدهم وفد حضرموت، وحضرموت قال: قدم وفد حضرموت مع وفد كندة. أما كندة فقد تقدم أنهم من أبناء أدد بن زيد، أيضا من أبناء مرة ابن أدد بن زيد، الابن الرابع لأدد مرة، يدخل فيه كندة وهم ملوك في الجنوب في حضرموت وفي نحويا، ويدخل فيهم لخم وجذام وهم أيضا ملوك. المناذرة من لخم، النعمان بن منذر وأهل العراق والحيرة كلهم من لخم، وهم من أبناء مرة بن أدد بن زيد. كذلك جذام إخوة لخم وعاملة وخولان، ومن خولان حرب، قبيلة حرب المعاصرة، فإنه من خولان ابن مرة ابن أدد بن زيد. فقالوا قدم الوفدين. أما حضرموت فيقال إن حضرموت ما يلتقون مع أهل اليمن إلا في قحطان الأكبر، قحطان بن عابر، اللي كل اليمن حميرها وسبأها ترجع إليه، فهم لهم طريق يجمعهم بيقطن، حضرموت بن يقطن بن قحطان بن عابر بن هود عليه السلام من فوق. وسمي البلد بلدهم باسم أبيهم حضرموت، له قصة. وكانوا ملوك، حضرموت لهم ملوك قبيلة، وهم الآن لازال بهذا الاسم، وكندة لهم ملوك، ومنهم الأشعث بن قيس. قال: وهم بنو وليعة، ملوك حضرموت الأربعة، جمد، وفي بعض النسخ تحرف إلى حمدة وغيره، لكن جمد ومخوس ومشرح وأبضعه الأربعة. فأسلموا. قال مخوس: يا رسول الله، ادعو الله أن يذهب عني هذه الرتة من لساني. فدعا له وأطعمه طعمة من صدقة حضرموت. هؤلاء بنو حضرموت، بنو وليعة الأربعة، ولهم حديث في مسلم، في مسند أحمد، وذكر بعض في الحاشية أنه دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد إلا جمدا. قال أحد الملوك الأربعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا في الردة كفارا. الوفد الثاني، هذا الوفد الأول. الوفد الثاني رقم اثنين، لأن طريقة ابن سعد يذكر الوفود في كل قبيلة وفد وفدين ثلاثة. قدم وائل بن حجر الحضرمي، وهذا ملك كما سيأتي، وائل بن حجر، ولو أحاديث، بل في بعض المسائل في الصلاة كلها مبنية على حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، مثل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومثل في الجلوس، في مسائل كثيرة العمدة حديث وائل بن حجر، هو ملك رضي الله عنه. سيأتي لقصة. قدم وافدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت راغبا في الإسلام والهجرة، وهل يصح الإسلام إلا بالهجرة؟ وهل تنبت شجرة الإسلام إلا في أرض التوحيد؟ فدعا له ومسح رأسه، ونودي ليجتمع الناس الصلاة جامعة سرورا بقدوم وائل بن حجر، يعني ملك جاء، هذا في عز الإسلام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان أن ينزله في بيت، فمشى معه ووائل راكب. فقال له معاوية: ألقي إلي نعلك، أنت راكب على الجمل ما تستفيد من النعل، أتوقى بهما الرمضاء. فقال رضي الله عنه العين الاثنين: لا، إني لم أكن لألبسها وقد لبسته، ملك ما حد يلبس نعاله. قال: فأردفني. قال: لست من أرداف الملوك، لأن أرداف الملوك في الجاهلية هذه مرتبة ليست لكل أحد، يعني كون يكون رد في الملك هذا مرتبة عالية. قال: أنت لست من أرداف الملوك. قال: إن الرمضاء قد أحرقت قدمي، رمضاء المدينة حارة جمر، اللي جربها منكم شوف الآن المسجد النبوي أمامها جرانيت، هذا أعوذ بالله اللي تسرق نعاله ولا شيء، كأنه يمشي على الجمر. ولذلك الدولة جزاهم الله خير وضعوا هناك نعال مجانية، أي واحد تسرق نعال يبتدرونه بالنعال جمرة. فقال الرمضاء أحرقت قدمي، قال امشي في ظل ناقتي كفاك بذلك شرفا، في ظل الناقة، ناقة الملك. ولما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت. الأقيال مرتبة في اليمن مثل الملوك، الأقيال. إنك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأراضين والحصون، وأن يؤخذ منك من كل 10 واحد ينظر في ذلك ذو عدل، وجعلت لك ألا تظلم فيها ما قام الدين والمؤمنون عليه أنصار رضي الله عنهم. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقيت فيه عبية من عبية الجاهلية، يعني هذا المحاورة بينه وبين معاوية، اشتكى معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطاني نعل ولا ركبني ولا، وإنما قال يكفيك ظل ناقة شرف، فقال بقي فيه عبية من الجاهلية تذهب إن شاء الله بالإسلام والتزكية. دارت الأيام وأصبح معاوية هو ملك ما بين المشرق والمغرب، وجاء وائل بن حجر وافدا له في الشام وذكر معاوية ليس من باب المنة، ولكن قال شوف الدنيا كيف صار، هذا كان ملك في حضرموت ومعاوية كان يملك ما بين المشرق والمغرب إلا ما شاء الله. فجاء وافدا قال تذكر يا وائل حتى النعال ما كنت تعطيني. الآن رجع للوفد الأول، الآن نكتب عنده رجوع للوفد الأول. قال وفد مخوس بن معدي كرب بن وليعة، هذا أحد الأربعة في من معه على النبي صلى الله عليه وسلم، مخوس وجمد ومشرح وأبضعة. ثم خرجوا من عنده فأصاب مخوس اللقوة، وش اللقوة؟ ها؟ مرض الوجه، مرض الوجه يعني شلل في الوجه كذا، يجي الوجه هذا كله ينسحب، جزء من الوجه ينسحب، يسمونه اللقوة. فرجع منهم نفر الآن يسمونه مرض الوجه، ما أدري عاد يمكن بعض الناس اللي تسمي عنده، لكن هو اسمه الطبي شلل، شلل يسير في الوجه كذا ينحرف هذا، ويجعلونه في ظلام ويعطونه علاج معين. فرجع منهم نفر فقالوا يا رسول الله سيد العرب ضربته اللقوة فدلنا على دوائه. فقال عليه الصلاة والسلام خذوا مخيطا فأحموه في النار ثم اقلبوا شفر عينه ففيها شفاؤه، يعني يكون وإليها مصيره، أعوذ بالله، يعني يقول النار هذه شفاءه منها الآن بالكي ولكن مصيره إليها، نسأل الله العافية والسلام، يعني سيرتد. فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندي، كأنهم قالوا شيء مذكور ترى في المسند بعض هذا، أنه دعا على بني وليعة الأربع فصنعوا به فبرأ. لكن عاد هذا العلاج هل هو لكل من أصابته اللقوة ولا لهذا خاص؟ أنه يقلب شفر عينه ويكوى، فسبحان الله كل الشلل اللي في الوجه هذا يرجع. وكانت امرأة من حضرموت ثم من تنعة، تنعة قرية في حضرموت يقال لها تهناة بنت كليب، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة، ثم دعت ابنها كليب بن أسد بن كليب فقالت انطلق بهذه الكسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بها وأسلم فدعا له، فقال رجل من ولده يعرض بناس من قومه لقد مسح الرسول أبا أبينا ولم يمسح وجوه بني بحيري، شبابهم وشيبهم سواء فهم في اللؤم أسنان الحميري. أسنان الحمير تجي مصفوفة كلها صف، يقول الشايب والشاب كلهم في اللؤم سوا. وقال كليب رضي الله عنه هذا حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو استطراد الأول، واحد من الأحفاد جاء بينه وبين واحد ثاني يمدح أبوه ويسب أبوهم، هذا إنما هو من أمر الجاهلية. لكن كليب هذا ابن المرأة هذه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ أربعة أبيات، يقول من وشزي برهوت. ما هي برهوت؟ ها؟ البير اللي في حضرموت يقال إنه يلقى فيها أرواح الكفار، سجين، هذه سجين، بير حضرموت برهوت. مجاهد يقول ما ذكر لي شيء في الأثر إلا رحت وقفت عليه، حتى برهوت راح لحضرموت لين شاف برهوت هذه، يقولون إنها بير عمي ما لها قعر أصلا، وأن أرواح الكفار محبوسة فيها، وفي آثار في هذا موجودة عند قول الله تعالى في سورة المطففين لفي سجين وما أدراك ما سجين. لا، من وشزي برهوت تهوي بي عذافرة، العذافرة الناقة، إليك يا خير من يحفى وينتعل صلى الله عليه وسلم، تجوب بي صفصفا غبرا مناهله، صفصف الأرض قاعا صفصفا وغبرا مناهله، ليش غبر؟ ما غير مطروقة، هذا أكثر ما يكون مخوف، لو كانت المناهل مطروقة باستمرار لكان الطريق يعني آمن، لكن أنا آتي مع صفاصف حتى المناهل غبر ما أحد يأتيها إلا السباع. تزداد عفوا إذا ما كلت الإبل، يمدح ناقته يقول إذا تعبت الإبل مرة هي تجدد نشاطها. وشوف كلمة عفوا هنا مثل قوله حتى عفوا، تزداد عفوا إذا ما كلت الإبل. شهرين أعملها نصا على وجل، شهرين من حضرموت، شوف حضرموت الآن وين، على المحيط الهندي. أرجو بذاك ثواب الله يا رجل، الرجل هنا ليس ذكر، الرجل يعني يا كامل الرجولة، وهذا معنى يا رجل، مثل قوله وجاء من أقصى المدينة رجل رجال صدقوا. فالعرب إذا قالت يا رجل أحيانا تريد يا كامل الرجولة، كما قال المتنبي في بدر بن عمار: أنت يا بدر، يا غمامة، يا ليث الشرى، يا همام، يا رجل، يعني يا كل ما تقدم. قال: أرجو بذاك ثواب الله يا رجل، أنت النبي الذي كنا نخبره وبشرتنا بك التوراة والرسل عليه الصلاة والسلام. الآن نكتب تابع للوفد الثاني، الآن سيرجع لقصة وائل بن حجر. قال علقمة بن وائل ابنه من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر، أيضا أخوه، كلهم أبناء وائل، عبد الجبار يروي عنه، من طريق سعيد وحجر أبناء عبد الجبار عن عمهم علقمة. قال: وفد وائل بن حجر بن سعد الحضرمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح وجهه ودعا له ورفله على قومه، يعني زاد عليهم، ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، هذا وائل بن حجر أتاكم من حضرموت، ومد بها صوت عليه الصلاة والسلام، من حضرموت أقصى الدنيا بالنسبة لجزيرة العرب، هي أقصى شيء، راغبا في الإسلام. ثم قال لمعاوية: انطلق به فأنزله منزلا بالحرة، منزل يمكنه منزل رملة وغيره. قال معاوية: فانطلقت به وقد أحرقت رجلي الرمضاء، فقلت: أردفني. قال: لست من أرداف الملوك. قلت: أعطني إن عليك أتوقع بهما من الحر. قال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقه لبس نعل ملك، السوقة الرعية. قال: أنا بس خائف أن أهل اليمن يأتيهم الخبر إن واحد من السوقة يلبس نعال الملك، ولكن إن شئت قصرت عليك ناقتي، يعني في المسير، فسرت في ظلها، كفاك بذلك شرفا. قال معاوية: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأته بقوله، فقال: إن فيه لعبية من عبية الجاهلية، يعني باقي فيه بقايا من حمية الجاهلية وفخرها، ولكن تذهب بالإسلام، التزكية تذهب. فلما أراد الانصراف كتب له كتابا وتقدم. الوفد الذي بعده وفد أزد عمان، ونحن ذكرنا في خبر الأزد أنهم أربعة بطون كبار، أليس كذلك؟ منهم بطن الملوك الأربعة: خزاعة ملوك مكة، والأوس والخزرج ملوك المدينة، وغسان ملوك الشام، وأزد عمان ملوك عمان. هذولا كلهم أبناء عمرو مزيقية اللي هو صاحب السد، قصته مشهورة ومكتوبة في كتب الأحاديث والأثار والتواريخ. صاحب السد يسمونهم مزيقية، تمزق أولاده، ناس في الشام وناس في مكة وناس في المدينة وناس في عمان. وعمان هذه الموجودة يضرب المثل في أشياء، يقال أبعد من عمان لأنها بالنسبة للجزيرة بعيدة جدا، ويقال أحر من عمان لأن فيها حر، لأنها سبحان الله سهل ضيق جدا يصهره البحر والجبل فيكون حر، ولذلك أهلها يميلون للسواد، ويقال فيها أشياء. وبعدين دخلت فيها الإباضية من عهد الصحابة إلى اليوم، وازدادوا جهمية إلا ما رحم الله. فيه منهم ناس في جعلان حنابلة وتأثروا بدعوة الشيخ، وناس في صلالة. قال: أسلم أهل عمان، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم أو يزكيها. فخرج وفدهم إلى رسول الله، فيهم أسد بن يبرح الطاحي، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم، فقال: مخرب العبدي واسمه مدرك بن خوط، ابعثني إليهم، فإن لهم علي منه أسروني يوم جنوب فمنوا علي. فوجهه معهم إلى عمان. هذا الوفد الأول. الوفد الثاني قدم بعده سلمة بن عياذ الأزدي في ناس من قومه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعبد وما يدعو إليه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا. فدعا لهم وأسلم سلمة ومن معه. هذولا أتوا من أزد عمان. وفد غافق، غافق هذولا بن عك، غافق من عك من الأزد، أزديون. قدم جليحة بن شجار بن صحار الغافقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من قومه، فقالوا: يا رسول الله، نحن الكواهل من قومنا. الكاهل هذا اللي يحمل كل شيء، كاهل الإنسان هذا متنيه، فإذا قال نحن الكواهل من قومنا يعني نحن السيادة عندنا، لأن الحمول علينا، الأحمال علينا. فإذا مثل نفسه بالكاهل معناه أن الحمل عليه، والعرب فيها ميزة ليست في باقي الأمم، ما يؤمرون عليهم إلا الذي يخدمهم ويحمل أحمالهم، ما يأمرون عليهم صندوق اقتراع ولا خرابيط، ما يعرفونه، أطيبهم اللي يخدمهم وينفعهم ويحمل الأثقال ويحمل الديات ويصير وجه، هذا يشيخون فيهم. فقالوا نحن الكواهل من قومنا وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا، يعني حابسين الزكاة إسلام وخضوع. فقال لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فقال عوذ بن سرير الغافقي آمنا بالله واتبعنا الرسول رضي الله عنهم. وقدم وفد بارق، بارق هذول إخوة خزاعة من الأزد بالذات، هذول أقرب الناس إلى خزاعة، وهم أيضا من أبناء عمرو مزيقيا بن مازن بن الأزد، ولا زالوا إلى اليوم ديرتهم موجودة وقبيلتهم موجودة، البارقي لا زالوا موجودين إلى اليوم. بارق الآن في تهامة عسير، حول محايل عسير وحول المجاردة، وهذه بارق ولا زالوا فيها إلى اليوم. ومنهم عروة رضي الله عنه البارقي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وقال اشتر لي شاه، فاشترى بالدينار شاتين وباع واحدة من الشياه بدينار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه والدينار فدعا له بالبركة. قالوا قدم وفد بارق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فأسلموا وبايعوا، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارق، لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق، ما حد يرعى بلادهم إلا بإذن منهم، ومن مر بهم من المسلمين في عرك أو جدب فله ضيافة 3 أيام، وإذا أينعت ثمارهم كأنهم مشهورين بالثمار وهم على الجادة، على جادة السبيل، فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم، أي من غير أن يحوز، لكن يوسع بطنه فقط. شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان وكتب أبي بن كعب، شوف الآن يكتبون وكتب فلان، هي أصلها شهد وكتب، الواو هذه واو العطف، فكانوا في الأول يبدأون بالشهادة الشاهد ثم الكاتب، الآن يكتبون مثلا وكتب فلان، فأنت تستغرب تقول وكتب فلان، هي مقطوعة، هي شهد فلان وكتب فلان كما رأيتم هنا. الوفد اللي بعده وفد دوس، ودوس عاد مشهورين، منهم الطفيل ومنهم أبو هريرة وغيرهم، هذولا من الأزد، وهذولا أيضا من أبناء أحد البطون الأزد الأربعة اللي هم زهران وعبد الله أبو غامد وقرن أبو القرنيين هذولا ومالك أبو المالكيين، هذول الأربع قبائل كلهم أصلهم واحد. فقالوا لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، متى أسلم الطفيل؟ أسلمه في مكة، أسلم في مكة، تعرفون قصة الطفيل؟ هو صاحب القطن، قالوا له قريش احذر احذر الصابي لا يغيرك، وتراه يسحر الناس، وتراه من كثرة الكلام وضع في أذنيه قطن حتى لا يسمع هذا الصابي. فلما جاء وطاف وأنهى عمرته وجد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وجد في فخاف القطن في أذنيه، خاف أن يسمع يغير، بعدين قال يا طفيل أين ذهب عقلك؟ أعطاك الله عقل وفؤاد وتميز، انزع القطن واسمع الرجل، كان سحر تعرف وكان شعر تعرف وكان، فنزع القطن، فلما سمع القرآن وسمع التوحيد أسلم رضي الله عنه. ثم رجع إلى قبيلته فما أطاعوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا على دوس، وكان دوس تراهم أشداء، ومنهم الأول هذا حممة الدوسي، ومنهم ابن أزيهر، ومنهم هذا من أصهار قصي بن عدي، يعني لهم صهر قديم مع قريش، دوس خاصة الآن دخلت في زهران، ويقال أنهم من زهران أو أنهم عمومة ابن عمومة والآن دخلوا فيهم. فقال ادعوا على دوس، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله سبحان الله العظيم. فقال دعا قومه فأسلموا، وقدم معه منهم المدينة 70 أو 80 أهل بيت، جاب معه 70 عائلة أو 80 عائلة إلى المدينة بعد الهجرة، وفيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وعبد الله بن أزيهر الدوسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فساروا إليه فلقوه هناك، فذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهم من غنيمة خيبر، ثم قدموا معه المدينة. فقال الطفيل بن عمرو اللي عند ابن عمير خطأ، الطفيل بن عمرو يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي، يعني لا تفرقنا في المدينة في أحياء المدينة، اجعلنا سوا. فأنزلهم حرة الدجاج، يعني حرة فاضي المكان فيها يجتمعون سوا. قال أبو هريرة في هجرته حين خرج من دار قومه: يا طولها من ليلة وعناءها على أنها من بلدة الكفر نجتي. فرحان أبو هريرة، يقول السفر كان طويل ومشاق، لكن من بلدة الكفر نجتي. بلدة الكفر ما هي؟ بلدة أهله وأمه وأبيه وعشيرته، لكن فرحان يقول يا ليلها من من من يا طولها من ليلة وعناها على أنها من بلدة الكفر نجتي، فرحان بالهجرة. مثل تلك المرأة التي قالت اللي اتهموها، ثم موجود في البخاري، فكانت فرحانة أيضا بالهجرة، المرأة السوداء اللي كانت تقوم المسجد. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني. مثل هذه امرأة سوداء كانت أمة لبعض الناس، ففقدوا وشاح أحمر فاتهموها، قالوا ما هذه سرقت، وضربوها وفتشوها، قالت حتى فتشوا عورتها حسبونا مخبيتنا الوشاح هذا. بعد فترة جاء النسر طير، صار ماخذنا الوشاح يحسب لحم وبعد يرده، يوم شافوا الوشاح عرفوا أنهم ظلموها فأرسلوها. فجاءت المدينة مهاجرة، فتقول أيضا فرحانة: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا اللي جاب الطير لين رجع له وشاحه على أنه من بلدة الكفر نجاني. وأخذت تقم المسجد وتنظفه لين ماتت، وصلى عليه الصلاة والسلام عليها، قال دلوني على قبرها، وصلى عليها ودعا لها. هذا الفرح بالهجرة، لأن ما يزكو الإسلام إلا بعد الهجرة. حد شجرة الإيمان في طينة الكفر ما تزكو إلا المضطر، مثل اللي يضع نخلة في بيئة تعبانة في أرض وسخة ما تزكو. فإذا أخذت النخلة وجعلتها في أرض طيبة، عندئذ أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلذلك هم يفرحون بالهجرة، لأنها نقل شجرة الإسلام اللي في قلبك من الأرض الوسخة إلى الأرض النظيفة، أرض التوحيد. والهجرة ما مثلها شيء، ولذلك هي سعة مراغم وسعة. قال عبد الله بن أزير: ولا يوجد شخص عنده سعة ولا يهاجر إلا صار إسلامه ضعيف مغموس. يا رسول الله إن لي في قومي سطة ومكانا فاجعلني عليهم. شوف الآن الكلام اللي من نور، الآن يقول اجعلني على قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخا دوس، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فمن صدق الله نجا. شيء ضمير بينك وبين الله ما يعرفون عنه الناس، من صدق الله في ضميره نجا، ومن آل إلى غير ذلك هلك. حتى لو كان عند الناس تجمل وصدقوه ورأسوه وصدروه، ترى يهلك. إن أعظم قومك ثوابا أعظمهم صدقا، ويوشك الحق أن يغلب الباطل، يوشك الحق أن يغلب الباطل. الوفد اللي بعدهم وفد ثمالة والحدان، هذه ثمالة أيضا من قبائل أزد ولا زالت موجودة إلى اليوم باسمها، وهم الثمالي من قبائل الطائف الآن، وبلادهم من في جنوب الطائف من الأزد. هؤلاء ثمالة، فلان بن فلان الثمالي، أزديون. ومن مشاهير ثمالة من؟ المبرد، المبرد صاحب الكامل، وهذا ثمالي هو. وكان بينه وبين واحد مشكلة، وتعرفون الشعار ما حد يسلم منهم، اسمه هو محمد بن يزيد، المبرد هذا اسمه محمد بن يزيد. فكان بينه وبين واحد من هذولا الشعراء، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، العاقل ما يعادي الشعراء، يحاول أنه يتجنبهم. فقال الشاعر هذا: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ ما أحد عرفهم. فقلت: محمد بن يزيد منهم. فقالوا: زدتنا بهم جهالة، يعني ما في أمل أن أحد يعرفهم. هذا من الهجاء اللي بينهم. قالوا: قدم عبد الله بن علس الثمالي رضي الله عنه ومسلية بن هزان الحداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أبوالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة. يرحمك الله. الوفد اللي بعدهم وفد أسلم، أسلم هذه قبيلة شريفة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وقال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. ومن مشاهيرهم سلمة بن الأكوع الأسلمي، ومن مشاهيرهم بريدة بن الحصيب اللي قبره الآن في روسيا الأسلمي، ومن مشاهيرهم كثير من الصحابة أسلميون من أسلم أبناء الأكوع وغيرهم، وهم قبيلة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في التعرب بعد الهجرة، أذن لأسلم خاصة أن يسكنوا البادية بعد الهجرة، وأخذناه في المسند. وقال عن أسلم: هم باديتنا ونحن حاضرتهم، وهم مهاجرون حيثما كانوا، حيثما كانوا فهم مهاجرون. وهذه تزكية خاصة لأسلم، أن التعرب لا يؤثر فيهم، يعني لا يكون فيهم أعرابية، يكونون بدو لكن ليسوا أعراب. ولذلك الحجاج لما قال لسلمة بن أكوع رضي الله عنه: تعربت ارتدت على عقبيك أعرابيا بعد الهجرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأسلم خاصة ورخص لي أنا خاصة أن أسكن البادية. وكان أسلم قد سكن البادية 40 سنة، ثم قبل وفاته بشيء يسير نزل المدينة ومات فيها رضي الله عنه. فهم قبيلة يكفيهم شرفا قول عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمه الله، قبيلة كاملة، وهم لهم غناء عظيم في القتال في صلح الحديبية وفي فتح مكة وفي بعد ذلك، لكن الآن انقرضوا. ما أسلم من أي قبيلة؟ أسلم من خزاعة، أسلم من خزاعة، وخزاعة من الأزد، من أبناء أيضا عمرو مزيقية الأزدي، أسلم من خزاعة، خزاعة ملوك مكة اللي أخرجهم قريش بعد ذلك. قدم عمير بن أفصى في عصابة من أسلم فقالوا: قد آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك، فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها، فإنا إخوة الأنصار. اللي ما يعرف الأنساب يقول: كيف إخوة الأنصار؟ هم فعلا إخوة الأنصار، ألم نقل إنهم أبوهم واحد؟ أبوهم عمرو مزيقي، هذا 4 ملوك مكة خزاعة، ومنهم أسلم، وملوك المدينة، وملوك عمان، وملوك غسان الشام. فهم قالوا: نحن إخوتهم، ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء. وكانوا أهل صدق معروفين أسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله له. غفار هؤلاء من كنانة قريبين من قريش. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم ومن أسلم من قبائل العرب: ممن يسكن السيف والسهل. السيف ما هو؟ الساحل، فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. كتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، وشهد أبو عبيدة بن جراح وعمر بن الخطاب. ربما أن بعض أسلم انحدروا، اقتربوا من السيف من جهة هاجر وغيرها. اللي بعدهم وفد جذام، جذام ذكرناه قبل قليل مع كندة، من أبناء من؟ مره بن أودد بن زيد، مره بن أودد بن زيد، اللي قلنا مره هذا أحد البطون الأربعة في أودد، مذحج وطيء والأشعريون ومره، ومره فيه بطون كندة والخولان وعاملة ولخم قوم النعمان بن منذر وجذام هؤلاء. قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي أحد بني الضبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة قبل خيبر، وأهدى له عبدا وأسلم، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله، فمن أقبل ففي حزب الله، ومن أبى فله أمان 2 شهر. فأجابه قومه وأسلموا رضي الله عنهم. هذا الوفد الأول. الوفد الثاني، وهذا يفسر لك الآية اللي في أول البراءة، ففيه قبائل العرب لهم عهود خاصة، فقال تعالى: اللي لهم عهود خاصة أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، واللي ما لهم عهود سيحوا في الأرض 4 أشهر. قال الوفد الثاني من طريق روح بن زنباع عن ابن قيس أو حفيد اللي روح بن زنباع. روح بن زنباع هذا مشهور، هذا كان من جلساء عبد الملك مروان، وسيد كبير في فلسطين، لأن جذام ولخم وعاملة كلهم راحوا جهة فلسطين ولبنان. الآن في جبل في جنوب لبنان اسمه جبل عاملة مشهور، وكانوا أكثر جنوب لبنان من عاملة ومن جذام ومن لخم، ومنهم هذا أرسلان، عائلة أرسلان في لبنان، شكيب هذا الأمير الأديب، ومنهم عائلة أسامة بن منقذ، كلهم من لخم هؤلاء ومن جذام. الوفد الثاني كان رجل من جذام من أحد بني نفاثة يقال له فروة بن عمرو بن نافر رضي الله عنه، هذا جذامي. شوف هذا كيف إسلامه، إسلامه عظيم. هذا بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة رضي الله عنه عاملا للروم على ما يليهم من العرب، أمير كبير في جهة الأردن ولبنان وفلسطين، ممرينها الروم. وكان منزله معان بفتح الميم. أين معان الآن؟ جنوب الأردن، في جنوب الأردن، وهي أول الشام، أول الشام معان بعد تبوك وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم. ترى مرت قصته، حاولوا فيه، هذا فروة، مرت قصته في الكتب، حاولوا فيه وأغروه رفض، ثم أخرجوه ليضربوا عنقه. فقال رضي الله عنه وهو صابر للقتل مع أنه أمير لأجل أن الإسلام دخل في قلبه الإيمان، قال: أبلغ صراط المؤمنين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، أي سلمت نفسي لربي، عظامي ومقامي كلها سلمتها لله، وهذا تمام الإسلام، راضي عن الله ومسلم أمر الله. فصلبوه رضي الله عنه بعدما ضربوا عنقه. الوفد اللي بعدهم وفد مهرة من قضاعة، مهرة هذه من قضاعة، هذه القبيلة لا زالت موجودة بهذا الاسم. أين مسكنهم الآن؟ الربع الخالي، وسبحان الله في الربع الخالي وفي الجنوب كذا، جنوب الربع الخالي وبعضهم في اليمن. ما رأيت أنا مثل قضاعة تفرقا في البلدان. قبيلة قضاعة ليست قبيلة، هي باطن كبير. شوف منهم كلب في دومة الجندل على أطراف الشام، ومنهم هذولا مهرة في الربع الخالي، ومنهم جهينة في ينبع، ومنهم نهد وهذولا في تثليث. يعني تجد البطن هذا القضاعيون، ومنهم بني زيد الآن في شقرة في القوعية، ومنهم بلي أخوة جهينة من قضاعة، ومنهم بني عذرة في العلا. فهم سبحان الله صاروا شذر مذر، ما أدري قصتهم القديمة ما أصابهم دعوة ولا، تجدهم متفرقين في كل مكان القضاعيون هؤلاء رضي الله عنهم من أسلم منهم. مهر هؤلاء أهل الربع الخالي وهم من في أرض قصية، لعلكم تذكرون قصة مرت معنا في ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف، شيخ مهري اللي مر على واحد من شيوخ تميم، فظن التميم إن هذا ما يعرف شيء، فقال: ما أنا وأنت، هذا من مهرة وأنا من تميم. فقال: تعال أنا أخبرك. فقال: هل أنت من هؤلاء وهؤلاء؟ إلين جاب قال: أبوك أخذ ثنتين حرمتين، أنت من هذه ولا من هذه؟ شوف حرص العرب على الأنساب، هذا في الربع الخالي وهذا من تميم، ما ظن أنه يعرف أصلا اسم تميم، فأخذ سلسله من تميم، أول شيء من مضر إلين وصل إلى عائلته إلى أهله إلى أبوه، إلين قال: أبوك أخذ ثنتين حرمتين، أنت من أياهن؟ فتعجب من هذا المهري، وأخذنا قصته كاملة موجودة في كتاب الأشراف. قال: قدم وفد مهرة عليهم مهري بن الأبيض رضي الله عنه، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، وصلهم وكتب لهم هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهري بن الأبيض على من آمن بهم مهرة ألا يؤكلوا ولا يعركوا، سيأتي إن شاء الله معناه، يعني لا يغار عليهم ولا يظلمون، عليهم إقامة شرائع الإسلام، فمن بدل فقد حارب، اللي ما يظهر شعائر الإسلام قد حارب، ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله. اللقطة مؤداه، هذا معنى الإسلام، أنك تكون في يدك وتعطي كل ذي حق حق، مو مثل الجاهلية كل واحد ما أدن يده، لا، اللقطة مؤداه، والسارحة منداه، يعني ألهم هذا ترجع أيضا، والتفث السيئة، معنى التفث السيئة، والرفث الفسوق، هذا التفسير. وكتب محمد، كأنهم سألوا عن هذه الأشياء، كتب محمد بن مسلم الأنصاري، يعني بقوله لا يؤكلون أي لا يغار عليهم، هذا الوفد الأول. الوفد الثاني قالوا: وفد على رسول الله رجل من مهرة يقال له زهير بن فرضم بن العجيل بن قثاث بن قمومي بن بقلل بن العيدي بن الأمرة بن مهري بن حيدان بن عمر بن الحافي بن قضاعة. شوف الآن لغتهم، هذول لا زالوا موجودين هنا في السعودية في الربع الخالي، لهم لغة خاصة، المهريون هذا لهم لغة خاصة، ويقولون إن لغة حمير القديمة، وإذا تكلموا بينه ما تعرف لغة. شوف حتى الأسماء الآن ما تعرف، كأنها هي أصل العربية القديمة وتشبهها، والآن يحاولون تدوين لغتهم، لأن لغتهم الآن غير مدونة وإنما شفهية، ومع الاحتكاك بالناس تذوب، فيحاولون تدوين اللغة لأنها هي بقايا حمير القديمة. قدم هذا من الشحر، أين الشحر؟ وين أبو خالد الشحر؟ في حضرموت. فهم هذول طريقتهم بلادهم من الربع الخالي إلى حضرموت، لأن حضرموت هو امتداد الربع الخالي الأحقاف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيه ويكرمه لبعد مسافته، لأنه جاي من أقصى الدنيا رضي الله عنه. فلما أراد الانصراف بتته، أظن والله أعلم إن بتته معناها أقطعه، من البت وهو الإقطاع، يعني أقطعه أرض في بلاده، وحمله على بعير وكتب له كتابا، فكتابه عندهم إلى اليوم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه القبيلة اليوم. الوفد اللي بعد هذا حمير، وفد حمير، وحمير هذا حمير بن سبأ، لأن سبأ له ولدين كهلان ومنه قبائل اليمن كلها، وحمير بن سبأ الثاني، يعني قبائل اليمن كلها ترجع في حمير وكهلان أبناء سبأ. حمير منهم قضاعة على أحد القولين، نحن بني الشيخ الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري، هذا يحتجون باللي يقولون إنهم يمنيون القضاعيون، أنهم يقولون نحن بني الشيخ الهجان الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري، هذا أحد القولين فيهم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي، الرهاوي ترى مدحجي لكنه رسول من ملوك حمير، بكتابهم وإسلامهم، وذلك في شهر رمضان سنة 9. مالك هذا هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني ما أحب أن يفضلني أحد في نعل فما فوق، يعني ما أحب يصير واحد أحسن مني حتى في النعل فما فوق، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، لأن هذا جليس ملوك. أنت ما تعرف سبب الحديث والطبع هذا اللي أنت تعرف كاملا، هو جليس ملوك، فلذلك يقول أحب أن يكون نعلي حسن، ما أحب أن واحد أحسن نعل مني ولا ثوب مني، هل هذا كبر؟ قال لا، ليس كبر إذا كان قلبك ما في كبر. فأمر بلال أن ينزله ويكرمه ويضيفه، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال، وإلى نعيم بن عبد كلال، وإلى النعمان، النعمان قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان قيل، هؤلاء كلهم. أما بعد ذلكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، إذن يكون هو جاء بعد تبوك، فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم وأنبانا بإسلامكم وقتلكم المشركين، فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه، الصفي هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم غير الخمس، وما كتب على المؤمنين من الصدقة، إذا سلمتم وأعطيتم الخمس معناه أنهم خلاص دانوا خضعوا، إن يغنمون ويطلعون الخمس، يأخذون الأموال ويطلعون الزكاة، هذا معناه أنهم خضعوا للإسلام، وهؤلاء ملوك اليمن، واليمن فيه حضارات وملوك. الوفد اللي بعده وفد نجران، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم من أشداء العرب، ومر معنا الحارث بن كعب، الآن سيذكر عاد وفد البلد نفسه. فخرج إليه وفدهم 14 رجلا من أشرافهم نصارى، وقصة تنصر نجران مشهورة في الأخدود سورة البروج، فإن ذو نواس أحد ملوك اليمن تهود، وهؤلاء نصارى على دين عيسى الصحيح، فأراد أن يفتنهم، فقص الله علينا قصة الأخدود أنه وضعهم في أخاديد، فبقيت النصرانية واليهودية في نجران إلى قبل 50 سنة. قال فيهم العاقب واسمه عبد المسيح رجل من كندة، وأبو الحارث بن علقمة رجل من بني ربيعة، وأخوه كرز والسيد وأوس ابناء الحارث وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمر وعبيد الله، وفيهم 3 نفر يتولون أمورهم. العاقب الواو هذه خطأ، 3 نفر يتولون أمورهم، بعدين نقطتين، من اللي تولى أمورهم؟ 3، أولهم العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه، والثاني أبو الحارث مذكور فوق ابن علقمة، وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، المدراس يعني الكتاب اللي يقرون فيه المدراس، لأن مر معنا أن موسى قال له الله تحفظون التوراة، فرفض بني إسرائيل، فقال إذن تأتي أمكم بعدكم أمها ناجيلهم في صدوري، فهم سبحان الله ما يحفظون قرآنهم، اليهود والنصارى ما يحفظون، دائم كتبهم معهم المدراس هذا. والثالث السيد وهو صاحب رحلتهم، هو اللي ينزلهم ويصدرون عنه في الرحلة، فتقدمهم كرز أخو أبي الحارث اللي هو الأسقف والحبر والإمام والعالم، وهو يقول، أشوف القصيدة هذه، إليك تعدو يعني الناقة، قلقا وضينها. الوضين ما هو؟ الوضين هو الحزام اللي يكون من تحت بطن الناقة، الحزام اللي يشد به أشداد، فإذا كان واسع يكون قلق، خاصة إذا كانت تعدو يكون يصور الحزام هذا هو قلق، يعني مثل الإسوارة إذا كانت واسعة. يقول إليك تعدو الناقة قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. من استشهد بهذه الأبيات؟ عمر لما قطع محسر وهو حاج. عمر لما قطع محسر على ناقته كان ينشد هذه الأبيات بأعلى صوته، وكنت أظنها له أو لكن هي لهذا النجراني. إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينه. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم الوفد بعده، فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة على وزن عنبة، وأردية مكفوفة بالحرير، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق. الحين قبلة النصارى شرق، دائما يصلون شرق. أخذوه من ماذا؟ واذكروا في الكتاب مريم إذ اتخذت من أهلها، مكانا شرقية، فهم الآن يصلون شرق دائم. تركوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوهم، بقى الصحابة ينكرون عليهم، قال دعوهم، هذول أهل ذمة ولهم ذمة. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم ولم يكلمهم. شوف هجر، مع أنهم الآن جايين ملوك هذول لابسين الحرير ولابسين الحبرة. فقال لهم عثمان، هم استغربوا ليش يعرض عنهم، ذاك من أجل زيكم هذا، لأنه ما يكلم أهل الحرير. فانصرفوا يومهم ذلك ثم غدوا عليه بزي الرهبان، يعني زي عادي، فسلموا عليه فرد عليهم ودعاهم للإسلام فأبوا، وكثر الكلام والحجاج بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا عليهم القرآن. هذا نزل فيه ماذا؟ صدر سورة آل عمران كلها، كل آل عمران، ونحن شرحنا هذا، كل الحجاج اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موجود في آل عمران من أولها إلين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى قوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وذكر قصة عيسى منذ أن كانت مريم جنين، ليس عيسى، مريم، من قصة جدة عيسى امرأة عمران، وسلسل الله القصة على وجهها، ولذلك قال بعدها إن ذلك لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، يعني كل اللي عندهم خرافة إلا ما وافق هذا فهو الحق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك لما كثر الحجاج أمره الله بالمباهلة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أنكرتم ما أقول لكم هلما أباهلكم، غدا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هم يدرون أنهم هم الكاذبين. فانصرفوا على ذلك، فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد بدا لنا ألا نباهلك، ابقاء على أنفسهم، لأن لو باهلوا محقوا، فاحكم علينا بما أحببت نعطيك ونصالحك. فصالحهم على 2000 حلة، 2000، لأن ما في في المدينة ثياب، إنما تأتي من قبل نجران واليمن، 1000 في رجب و1000 في صفر، كل سنة يأتون ب2000 حلة، وأوقية كل حلة من الأواقي، يعني وزنها أوقية ما يصير أيضا مغشوشة، وعلى عارية 30 درع و30 رمح و30 بعير و30 فرس إن كان باليمن كيد، إن كان جانا في اليمن كيد تعيرون هذه السلاح، ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم مشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف عن سقيفه، ولا راهب عن رهبانيته، ولا واقف عن وقفانيته. هذه درجات المطاوعة في النصارى، الأسقف وتحت الراهب وتحت الواقف والشماس وفوقهم البابا، عاد فوق هذول كلهم. وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة، فرجعوا إلى بلادهم، فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. سبحان الله، دخل في قلوبهم الإسلام. من اللي أسلم؟ من اللي أسلم؟ السيد والعاقب. طيب أبو الحارث ليش ما أسلم؟ أبو الحارث هذا هو الأسقف والحبر والإمام وصاحب المدرس، فتنة عظيمة، ولذلك اللي عنده علم سيء هذا يكون آخر الناس دائما انضمام الحق، لأنه يغتر بعلمه، فرحوا بما عنده من العلم. لكن شوف السيد والعاقب مع أنهم سادة أسلم. وأقام أهل نجران وأنزلهم دار أبو أيوب الأنصاري، وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله، صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه وسلامه، ثم ولي أبو بكر فكتب بالوصاة بهم عند وفاته، قال استوصى بهم، ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم وكتب لهم، هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم أنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين، وفاء لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما بعد، فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم بمكان أرضهم، يعني نعاقب نأخذ مكان أرضهم في نجران وهم يأخذون هذه الأماكن في الشام، لا سبيل عليهم فيها لأحد ولا مغرم. أما بعد، فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهر بعد أن يقدموا، يعني أن يقدموا إلى العراق والشام، أعفاهم سنتين من الجزية، ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم، ما يكلفوا إلا من ضيعتهم أي من مزرعتهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب بن أبي فاطمة. فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية، بلدة في العراق يقول بناحية الكوفة اسمها النجرانية سميت عليهم. آخر وفد، وفد جيشان، وجيشان مخلاف باليمن أي إقليم. قال عمرو بن شعيب: قدب أبو وهب الجيشاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فسألوه عن أشربة تكون باليمن فسموا له البتع، والحديث هذا في الصحيح. البتع ما هو؟ هو نبيذ العسل، ينبذ العسل ويترك حتى يتخمر. والمزر، المزر ما هو؟ نبيذ الشعير، يترك الشعير حتى يتخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسكرون منها؟ هذه العلة، العلة ليست إنه من عسل أو من شعير أو من ذرة أو من تمر أو من عنب، هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا سكرنا. فقال: فحرام قليل ما أسكر كثيره، أو ما أسكر كثيره فقليل حرام. وسألوه عن الرجل يتخذ الشراب فيسقيه عماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذه قاعدة عامة. آخر وفد وهو عجيب ذكره هنا، وفد ليسوا من الإنس وليسوا من الجن، قال وفد السباع. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة في أصحابه، أقبل ذيب فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعوى بين يديه الذيب، أقعى إقعاء الذيب وعوى. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، لأن هذا من طريق شعيب بن عبادة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب فيما سمعه، قال: هذا وافد السباع عليكم، إن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه، فما أخذ فهو رزقه. يقول: هل تفرضون لهم شيء؟ تطيب أنفسكم بشيء من غنمكم يأخذونه خلاص ما عاد يهجمون عليكم، ولا تتركونهم وتحرزون منهم واللي يأخذون رزقهم. فقالوا: يا رسول الله، ما تطيب أنفسنا له بشيء، والله ما نبي معطينا من غنمنا شيء، بنتحرز منه. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه أن خالسهم، يعني خذ حقك عاد اللي الله كاتب لك. فولى الذيب وله عسلان. وش العسلان؟ طريقة مشي الذيب، الذيب يقولون في المثل ما يهرول الذيب عبث، هي مبهرولة، هي عسلان، يعني طريقة في المشي عجيبة في الركض. يقول الفرزدق في قصيدة المشهورة: وأطلس عسال، الأطلس لونه أطلس، لوب أسود ولوب أربد ولوب لون الذيب، مثل ما قال الثاني، يقول: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذيب قط؟ يغشونه في الظلام، الحليب حاطين معه من واجد لين راح شكله غبر شوي مثل لون الذيب. وقال: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، يعني ممزوج بماء، هل رأيت الذيب قط؟ ها ترى مثل لونه، هذا الأطلس. والعسال هو هذا، يقول فرزدق: أطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت بناري موهنا فأتاني، فقلت له القصيدة المشهورة. هذه آخر الوفود، ختمهم بوفد السباع. سبحان الله، الوفود هذه والكتب، أعيد وأكرر، إن فيها فوائد لا توجد في غيرها من كتب الحديث والآثار، بل في أحاديث مقطوعة في كتب الحديث وما تفهمها إلين تأتي قصتها هنا كاملة. ولذلك السيرة هي أم العلوم، لأن السيرة تعطيك شريط الحدث كاملا، أما كتب الحديث مقطوع يجيبون النص فقط، لكن النص أحيانا ما يفهم إلا بالبيئة. والله لو تقرأ في ابن إسحاق مثلا، أن كثير من الأحاديث والآيات تفهمها، ليش؟ لأنها جاءت في سياقها، قصة كاملة جاءت في سياقها. كذلك هنا فأنا أقول الوفود والكتب وما تقدم في ابن سعد مهم. الآن سينتقل ابن سعد عاد انتقال بعيد جدا وهو صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ويبدأ في وصف عليه الصلاة والسلام وسيرته.